يسأل ويقول: والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله سبحانه وتعالى إن اهتدى أخي إلى طريق الحق والصواب، وقد هدى الله أخي إلى طريق الصواب، وبدأت والدتي في صوم ما عليها من نذرها، ولكن المشكلة أن والدتي لا تستطيع الصوم إلا بمشقة، لأنها دائما تشكو من وجع الرأس والصداع، وهي تريد الآن أن تسأل هل يجوز لها أن تكفر عن نذرها بكفارة اليمين؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل يجوز لها أن تخرج المال بدلا عن الإطعام أو الكسوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله لا يعصي، فعليها الصوم ما دامت تستطيع بهذا الحديث الصحيح. وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلا، لا تنذر النذر، الرسول نهى عن النذر قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء. فإذا عجزت عن صوم اليوم من كل شهر أجلت ذلك إلى طاقتها وتصومها بعد ذلك، مثل ما تؤجل رمضان لعجزت بسبب المرض ثم تقضي، هذا هو الأظهر من السنة التي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أصابها في بعض الشهور مرض وعجزت قضت اليومين في الشهر الآخر الحمد لله. فإذا كبرت سنها وعجزت أطعمت عن مسكينا عن يومين، صاعنا من كل شهر عن اليومين من البر ومن الرز، كما تطعم من عجز كما يطعم من عجز عن صوم رمضان لكبار سنه عن كل يوم مسكينا، فهكذا هذه النادره اذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين بعد كبار سنها. اما المرض العارض فلها ان تفطر عند المرض العارض، ثم اذا طابت وشفيت قضت في الشهر الاخر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.